أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلقني فهو والذي هو يطعمني ويسقين. وإذا مرضت فهو يشفين. الذي يميتني ثم يحيي. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي الذي خلقني فهو يهدين. والذي وإذا مرضت فهو يشفين. والذي يميتني ثم يحيين. الذي خلقني فهو يهدي. الذي خلقني فهو يهدي. الذي خلقني فهو يهديني. والذي هو يطعمني ويسقيني. وإذا مرضت فهو والذي أطمع أن يغفر غفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما واجعلني من ورثة جنة النعيم. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين النعيم. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في واجعلني من ورثة جنة النعيم. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين جنة النعيم. رب هب لي حكما ألحقني بالصالحين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين صدق في الدنيا.

ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يوم لا ينفع مال ولا بقلب سليم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس وإذا النجوم انكدرت إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموتة سئلت بأي إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت.

لله إِنَّا فصلِّ لربك وانحر إن شانئك